ما بيني صفا ومروة تسعي بالحجيج الناس وانا زينب صريت اسعى بيني حسين والعباس ايه بيني اي والله انت مو يا زينب ان شاء الله تشعي بين حسين بيني آه ما بيني الصفا ومروة تسعي بالحجيج الناس انا زينب صرت اسعى هي انا زينب صرت اسعى بيني حسين والعا هلا هلا ايه بيني عاش يا هل لي اصيل يما اشاهد جثته بلا راس وقفيت مثلي وقف محرم اصيح بصوت يا ابن امي صيح اصيح بصوت يا ابن امي ويا هولي اصيل يما اشاهد جثته بلا راس وقفيت مثلي وقف محرم اصيح بصوت يا ابن امي اصيح مثل ما تحرمي الحجاج حزينة ومحرمة بالهم مثل ما تحرمي الحجاج حزينة ومحرمة بالهم إذا زمزم بريض مكة أنا بعيني يصب زمزم أنا بعيني يصب زمزم لكن زمزم تطافح ماي وانا دم عيت فاي أضدم مهمومة وكثر همي أصيح بصوت يا ابن أمي أصيح بصوت يا ابن أمي أطوفي بكعبة خيامي هلوي خيامي تشيب في ابنا مثل ما تيل فري الحجاج نفرت عيلتي المختار أطوفي بك يا عبتك يا عمي ويخ يا عمي تشيب في ابنا مثل ما تيل فري الحجاج نفرت عيلتي المختار حرام هجمت عليها الخيل لفاهل لقلبي الاختار وانا لا والي ظل يمي أصيح بصوت يا ابنه ويا زينب أصيح أصيح أصيح بصوت أصيح إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم أغاتي مثل ما تفتدي الحجار أطوف يبكى عبة خيامي وخيامي تشيب في ابنا مثل ما تنفر الحجاج نفرة عيلة المختار حرام هجمت عليها الخيل لفاها اللي قلبي الأخطار وانا لا والي ضيل يمي اصيح بصوت يا ابنو ايه اصيح مثل ما تفتدي الحجاج وتقدم لي ذبيح قربا انا القربان قدمت يا الله انا القربان قدمت اي انا القربان قدمت منو اخويا لمين ذبيح عطشان اخويا لمين ذبيح عطشان صحيت يا ليلة الحادي عشار يا ليلة الأحزان بحزني ولوعتي وهضمي أصيح بصوت يا ابنه اي والله ساعد الجنة أصيح أصيح أصيح بصوت اللي حجي عود الدار اللي حجي عود الدار اللي حجي عود الدار وانا ما ادري اطلع وين مر المصرع العباس ومر الجسم اخو يا حسين مرة هلا مر المصرع ومر الجسم اخو يا حسين ومر جسم خوف احنا هنظر نحار مقطوع هنا متقطع جفين تهدم كل ركين عزمي أصيح بصوت يا ابن أمي أي عم هل أصيح ويا زينة أصيح أي اللي حيتي عودي الدار وانا ما ادري اطلع وين اللي حج جي عود الدار وانا ما ادري اطلع ومر المصرع العباس ومر الجسم اخويا هلا بيك مر المصرع انظر نحار مقطوع هنا متقطع شفي تهدم كل ركون عزمي اصيح بصوت يا ابن امي صيح يا صيح اصيح اصيح رحيت لي المشرع بحسني رحيت لي المشرع بحسني ودمعت بعيني مذروفة رحيت لنشف تبو فاضل سريع مقطع جفوف سريع مقطع سريع اي رحيت لنشف تبو فاضل رحيت لنشيف تبو فاضي سريع مقطع اي سريع سريع مقطع جفوفه رجعت يا جسم ابو الاكبر ذبيح عيوني تشوفه تمنيتين سفك دمي اصيح بصوت يا ابنو اصيح اصيح بصوت يا ابنو اصيح اصيح